مساء الخير يا حلوين، انا ادم جويلي. النهارده بابا هيحكي لكم قصه جديده مستوحاه من احداث حقيقيه بقلم سيد عواد. اعملوا لايك بقى يا حلوين. بابا معاكم اهو. باي باي. يا مساء الفل والسعاده على كل مستمعين راديو في السكه. اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقه جديده من برنامج المحكمه. كتب لنا القصه دي واعدها لنا الكاتب الجميل المتميز سيد عواد. بشكرك جدا يا سيد على كتابتك للحلقه ديت، وصمم لنا غلاف الحلقه المره دي ماديان ديو. كمان لو انت لسه جديد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صدقني والله مش هتندم ابدا على اشتراكك للقناه دي، وهتلاقي كل ما تشتهيه الانفس. اما حبايبي اللي بيسمعوني دايما، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تعمل كومنت. وبصراحه انا عشمان فيكوا حبتين كده، فيا ريت لو انت تعرف حد من صاحبك تقول له على البرنامج او تبعت له لينك الحلقه، هيفرق جدا خلال الفتره دي. وقفكم جنبي ودعمكم ليا عشان عايزين نكبر القناه في اسرع وقت ممكن يعني، فاتمنى ذلك يعني والله. ويلا بينا نبتدي الحلقه. بابا مش هتغني لي الأغنية؟ بقالك كتير مش بتغنيها. أنا هبدأ وأنت غني معايا. يلا. كل ده كان ليه لما شفت عينيه؟ أما قلبي إليه وانشغلت عليه. يلا يا بابا. صحيت من نوم مفزوعة، لسه صوتها بيرن في ودني. صوتها كان حلو، صوتها اللي كان قادر يعدل مزاجي في لحظة. كانت حنينة عوضتني عن أسود أمها وأسود حياتي. أنا شخص كان بيعاني طول عمره من الفقدان. فقدت أهلي من وأنا صغير، فقدتهم في حادثة، ولما اتجوزت ده بعد سنين كتير جدا. اتجوزت خاينة ما قدرتش كونها بداية الحياة الجديدة. ده أنا حتى ما اكتشفتش خيانتها، هي اللي اعترفت بده وطلبت الطلاق عشان تتجوزه. لما طلقتها اتهمتني بالجنون، قالت ان انا كنت بعذبها وبأذيها. الغريب ان جيراننا شهدوا على صحة كلامها. انا ما عملتش ده، بس ما كانش مهم كل كلامهم، كان المهم هي الهدية اللي ربنا رزقني بيها. نور دي تبقى بنتي، والهدية السماوية اللي اترزقت بيها من ربنا سبحانه وتعالى. كرست حياتي كلها ليها، وفي ليلة ملهاش نهار كانت هي معايا لما عربيتي عطلت على الطريق ونزلت أصلحها. نزلت أصلحها وحاولت نور تهون عليا بأنها تغني لي الأغنية اللي أنا بغنيها لها دايما. طلبت مني أغني معاها، انشغلت عنها بتصليح العربية. وفي لحظة جت عربية بسرعة رهيبة جدا خبطتها. فقدت نور كمان؟ لا، أنا المرة دي فقدت حياتي كلها. من يومها وكتر خيرها ما بتسيبنيش لحظة، بتزورني في أحلامي كل ليلة. بس المرة دي أنا حاسسها قريبة أوي، حاسس بطفها بحوضني. قمت عملت فنجان قهوة وولعت سجارة وشغلت الأغنية إياها. غبت يا حبيبتي وما كانش في بالي إنك تغيبي أبدا. جبت صورتها وكأني بغني الأغنية ليها، لكن اتفاجئت بصورتها بتبكي. ملامح ضحكتها في الصورة بتتغير لبكاء، وبدل ما كنت بسمعها بتغني في أحلامي بقيت سامعها وأنا صاحي. حرارة الشقة زادت بطريقة مرعبة، أطياف كتير بتتحرك قدامي. شفتها؟ نور قربت مني وهي بتبتسم، ولما بقت في وشي ابتسامتها تحولت لنظرات غضب. خنقتني بإيديها، رفعتني لفوق وحدفتني بمنتهى القوة، ففقدت الوعي. بابا مش هتغني لي الأغنية؟ بقالك كتير مش بتغنيها. أنا هبدأ وأنت غني معايا. يلا. كل ده كان ليه لما شفت عينيه؟ أما قلبي إليه وانشغلت عليه. يلا يا بابا. قلت بغضب وأنا بزقها ناحية الطريق، مش فاضي غني يا نور. جت عربية بسرعة وخبطتها، كانت بعيدة عن الطريق وأنا اللي زقتها. فوق تلاقيتني مرمي على الأرض وبنهج زي ما كنت في سباق. إيه الكابوس ده؟ ده مش حقيقي. لا لا لا، ده مش حقيقة يا نور، مش أنا اللي زقيتك على العربية يا حبيبتي. بدأت أفتكر كل اللي حصل قبل ما أفقد الوعي. زيارة نور بقت بتتكرر كل يوم، ابتسامة ثم بكاء ثم نظرة غاضبة، وفي الآخر بتخنقني. وفي منامي بشوف نفس الكابوس أنا اللي بزق نور ناحية العربية، لحد ما بطلت أنام، بطلت أقعد في البيت، بقى كل وقت في الشغل. مدير استغرب وضعي الجديد وسألني، حكيت زي البالون اللي مستني شك عشان ينفجر بالكلام. اللي بيجي لك ده مش شبح بنتك يا أكرم، ده قارنها وبيوصل لك رسالة واضحة وصريحة، وهي ان انت اللي قتلت بنتك نور وهو بينتقم لها. يا فندم ما حصلش، والله العظيم ما حصل، اقتل بنتي ازاي بس؟ انا مصدقك اكيد، انا بفسر لك بس اللي بيحصل. حصل نفسك بالقرآن يا ابني، قرب من ربنا. وكأن كلامه معايا كان تدبير ومترتب له عشان ادوق حلاوة القرب من ربنا. راحة كبيرة سكنت قلبي وروحي، وكأن حياتي اتبدلت. ركزت في شغلي اكتر، وكل زمايلي شهدوا بكفاءتي، لدرجة ان مديري قال لي، عجبني حالك يا اكرم، التزامك بدينك وقربك من ربنا سبحانه وتعالى انعكس على حياتك وشغلك، انا مبسوط بيك. واضح ان نصحتي جابت نتيجة، بس عايز اقولك حاجة، اي واحد في الدنيا لما بيبدأ يلتزم ويقرب من ربنا، ربنا بيختبره امتحان كده بيقيس بيه مدى ايمانه، هل فعلا ايمانه من قلبه وهيكمل كده، ولا مجرد فترة ومع اي حدث هيرجع لحياته القديمة تاني. اوعى ما تنجحش في الامتحان يا اكرم. كلام المدير فضل يتردد في ودني الفترة، وانا من جوايا كنت بقول اكيد هنجح في الامتحان. بدأت حياتي ترجع لطبيعتها، مفيش شبح نور، مفيش اغاني. حصل كام يوم اقدر اقول عليها امتحان، زي جارتي اللي كانت بتلمح وتطلب حاجات غريبة، لكن انا رفضت بفخر واعتزاز بنفسي، عروض برشاوي وحاجات كان ممكن اقبلها قبل كده، مش عارف لولا نصيحة المدير وتنبيهه بالامتحان ربنا سبحانه وتعالى كنت هقبل ولا ارفض. الوحدة قتلتني، قرار الجواز كان اكتر حاجة بتدور في دماغي. قررت ان انا هسافر اسوان بلدي، عايز اسافر واتجوز من هناك. شفت مراتي او طليقتي هناك اكتر من مرة، لكن كل مرة كانت بتشوفني فيها كأنها كانت شافت عفريت تاخد بعضها وتطلع تجري. اي بنت تقدم لها ترفضني، والسبب ان انا مجنون، لدرجة ان العيال بقت تجري ورايا وتقول عليا المجنون. اهو انا مش مجنون، هي اللي خاينة. كل الناس هنا كرهاني، بيقولوا ان انا اتهمت مراتي بالخيانة كذب وعذبتها، وكمان قتلت بنتي. لا لا لا لا، انا ما قتلتش نور، دي كانت حادثة. وقتها قررت ان انا اروح لدكتور نفسي، سمعني بعد جلسة واثنين وثلاثة، قال لي انت كويس، ما عندكش اي مرض سواء جسدي او نفسي، وان تفسيره الوحيد هو ان عقلي عمل مسح القتل لبنتي وتعذيبي لمراتي عشان يريحني من تأنيب الضمير، ودي حالة بتحصل لناس كتيرة، لكنه ما عندوش اي تفسير انا ليه عملت كده. خرجت من عنده تايه، لحد ما خبطت في التمرجي او الرجل اللي بينظم الدخول. كان راجل عجوز وبين انه هو نوبي واصيل كده، شكله هو كمان مش مقتنع بالطب النفسي. دلني على ساحر كيني موجود في اسوان من زمن، خدت العنوان ورحت له، حكيت له كل حاجة، اكد لي ان ده قرين بنتي، اكد لي ان القرين ده مش راجع ينتقم بسبب هلاوس في دماغي، انا فعلا قتلت بنتي، ومش بعيد كمان مراتي ما تكونش خاينة واكون انا اللي عذبتها. كل الامور بقت واضحة، مفيش جاني غيري. بعد ايام قليلة من زيارتي للساحر، نور رجعت تظهر تاني، الاغنية رجعت تشتغل تاني، الاشباح والاطياف بقوا ساكنين معايا، الاصوات المرعبة وتاني اتعودت تسمعها تاني. بس الحاجة الوحيدة اللي عمري ما هتعود عليها هي الكابوس. زقت البنت ناحية العربية، ارعب حاجة ممكن اشوفها في حياتي. نور زارتني تاني بنفس الابتسامة اللي بتتحول لنظرات غضب، مدت ايديها ناحية رقبتي ورفعتني من على الارض، وشها الجميل بدأ يتحول لوش مرعب كثيف الشعر والتجاعيد، عينين حمى زي النار. قالت بصوت اجش، سأنتقم، انت من أرسلني الى الجحيم، وحال الوقت ان تصحبني الى هناك يا ابي. زيارتي للساحر اتكررت اكتر من مرة، بقيت خايف اخرج من البيت بسبب هجوم الناس، وخايف افضل فيه بسبب هجوم بنتي او قرينها زي ما تقال لي. قرين نور ما سابنيش، زيارته كترت اكتر من الاول، الاصوات العاليه بقت من جوه دماغي مش من بره، صداع هيفجر دماغي. خرجت تاني للشارع، بس المره دي كنت محدد وجهتي فين. رحت للنيل، رحت ناحيه النيل وانا مقرر انا مش بس قاتل ومجنون، انا فشلت في امتحان ربنا. ما خدتش رشوه ولا زنيت، ذنبي كان اكبر. انا لجأت لساحر من غير تفكير، بعد ما ربنا حماني عصيته. وسط تأنيبي لنفسي شفت نور، نور بتعوم في المية بتغني وبتندهلي. بابا شتغني لي الأغنية، بقالك كتير مش بتغنيها، أنا هبدأ أنت غني معايا. يلا كل ده كان ليه لما شفت عينيه، أما قلبي إليه وانشغلت عليه. يلا يا بابا. نطيت، اتحولت نور لنفس الكائن، كان بيبص عليا وانا بغرق بشماته. شفت على الشط مراتي بتضحك وكان جنبها الساحر، شكل الساحر كان بيتغير لشكل التمرج اللي دلني على الساحر اصلا. ملحقتش اقول او اعمل اي حاجة او حتى افكر، لقيت حاجة اقوى مني بتشدني لتحت، كانت انفاسي الاخيرة بتطلع. قبيلة كالينجن تعد من اشهر واعرق القبائل في قارة افريقيا. في حادثة قديمة حصلت في القبيلة دي ليها صلة كبيرة بحادثة أكرم، حياة مراته نور، بنته، الأسرة النوبية الجميلة اللي انتهى بيها الحال بموت جميع أفرادها. نور وحادثة السير الأغرب واللي أثارت جدل كبير وتم اتهام والدها في قتلها. أكرم الأب اللي انتحر برمي نفسه في النيل بكامل إرادته. لكن الغريب في حالة انتحار أكرم هي مصارعته على النجاة من الموت، بالرغم من أنه هو سباح ماهر، إلا أنه هو فشل في إنقاذ نفسه رغم شهادة أكتر من شخص بمحاولاته على الخروج من المية، والشهود اللي كانت قريبة أجمعت على سحب أكرم لعمق المية غصب عنه. طب إزاي ونفس الشهود أكدت أنه هو رمى نفسه بإرادته التامة؟ الحادثة الأغرب وهي حياة، بعد تعاطف أهل النوبة معاها لأنها قالت أن أكرم كان بيعذبها، ولما هربت منه اتهمها بالخيانة. أكرم كان مكروه في قريته، وده سبب ان الشهود ما حاولتش تنقذه. لكن حياة كانت مقتولة في شقتها بعد اعلانها انها هتتجوز من ثري افريقي اسمه كالينجن، وقالت ان هو هيطلبها للجواز قدام القبيلة كلها. لكن المسكينة لقوها غرقانة في دمها، وكان سبب النزيف جرح في الرقبة، والجرح كان سبب انياب، وتقارير الطب الشرعي قالت ان الانياب دي انياب اسد. قضية الأسرة دي شغلت الجمهور لفترة طويلة، أبحاث الحكومة والصحفيين كلها معرفتش توصل لحاجة. ولأن صحفي عاشق للتحدي، قررت أن أنا أبحث عن السر. كانت بداية بحثي في النقطة اللي أهملها كل، وهي كالينجن، الاسم اللي جذب انتباهي، العريس اللي قالت حياة أنه هو هيتقدم بالجواز ليها. وبسؤالي لأهل حياة عرفت أن مفيش أي شخصية بالاسم ده يعرفوها، ورغم تأكيد حياة أنه هو هيتقدم لها ما ظهرش بعد موتها تماما، وكأنه شخص كان موجود في خيالها بس. بحثت على الانترنت عن اسم كالينجن، ولقيته اسم قبيلة موجودة في دولة كينيا، قبيلة مشهورة دلوقتي بالعدائين والرياضيين، لكن في عصر ما كانت مشهورة بكثرة الصحراء. لما تعمقت في البحث عن قبيلة كالينجن، لقيت حادث مشابه تماما لحادث الأسرة النوبية من مئات السنين، ورغم اختلاف كل الظروف إلا إن الحدثين متشابهين بشكل مرعب. إيزو زوي المشهور بحب النساء ليه، وقع هو كمان في غرام سيدة، لكن العائق من جوازهم كان جوز السيدة دي، واللي كان راجل ذو سلطة، عنده سلطة في القبيلة. والحل علشان تسيبه هو شهادة الناس كلها بأنه هو مختل، والحياة معاه أشبه بالانتحار، والقوة إيزو زوي في السحر، مارس على الزوج نوع قوي ومش معروف لكل الناس وقتها من السحر، كان اسمه سحر الفودو، وهو نوع من أنواع السحر الأسود. الفودو كان باختصار تحويل الشخص لزومبي أو مجنون قاتل، ده يعني لو هنتكلم عن أقرب تشبيه له في وقتنا الحالي. وفعلا في الأيام الأولى تحول الزوج لكائن شرس عنيف، وقدرت الزوجة تنفصل عنه بعد ما تعاطف الكل معاها وتجوزت إيزو زوي، لكن الساحر فشل في السيطرة على سحره وتحول لكائن غريب حتى في شكله وهيئته، اتحول لوحش كامل وبقى واضح لكل انه مسحور وتم اعدامه بعد ما بقى خطر على افراد قبيلته. الشك اتجه ناحية الزوجة الكذابة واللي اعترفت بعد ضغط وتعذيب على ايزو زوي وقالت انه هو اللي عمل كده. تم اعدامه لممارسته لسحر محرم، لكن يفضل السر الكبير هو اللي لقوه في خيمة ايزو زوي بعد اعدامه، اسد مسلوخ الوجه، منزوع الاسنان، مبتور الاطراف. محدش كان عارف ليه ايزو زوي عمل كده، الكل كان عارف انه طقس سحري، لكن ايه غرضه؟ ايه نتيجته؟ الله اعلم. بس الاغرب بعد كده هو موت كل المشاركين في اعدام ايزو زوي بنفس طريقة موت حياة، وكأنه انتقام من روح الساحر. لكن الانتقام موقفش، وكأن روح الساحر اشد منه شرا. انتقامها كان عشوائي ومن اشخاص ملهاش اي علاقة باعدامه. بعد تضييق دايرة البحث باسم ايزو زوي لقيت حادث غريب حصل في نيجيريا. الحادث ده كان من فترة قريبة، صحي راجل قروي مسن مشهور بترويض الأسود ولقى أن 7 من أسوده اختفوا. كان رقم كبير، لكن بعد بحث من الشرطة تم القبض على 4 صيادين ولقوا في وكرهم جثث الأسود، بس كانت مسلوخة الوجه، منزوعة الأسنان، مبتورة الأطراف. أكيد فاكرين التشابه ده، لكن التشابه الأكبر هو اعتراف الصيادين بأنهم نفذوا الجريمة دي بطلب من ساحر كيني اسمه إيزو زوي بن كالنجن. قال لهم ان هو محتاج المخالب والاسنان في طقوس سحريه وهيديهم مقابل مادي كبير، لكنهم صحيوا من النوم على منظر الاسود ده ومن وقتها ما يعرفوش عن السحر ده حاجه. اقفاص الاسود كانت مقفوله، وفي تفسيرين، الاول ان الصيادين بيكذبوا، والتاني اللي عمل كده مش بشر. ازاي بشع يقتل 7 اسود ويسلخهم ويقطع اطرافهم في وقت قصير ومن غير ما حد يحس بيه، وتفضل الاقفاص مقفوله برضه؟ الاسم بقى واضح وسهل البحث عنه، الساحر الكيني إيزو زوي بن كالنجن. مئات الحوادث في أفريقيا مشابهة تماما لحادثة أكرم، جنون الأب واتهامه للأم بالخيانة بعد تعذيبها، طلاق الأم واعترافها بقرب جوازها من غيره، ثم الموت، والموت بيكون بنفس الطريقة اللي ماتت بيها حياة بعد انتحار الأب المجنون. لو تفسيري صح، فإيزو زوي بقى بيقتل ضحاياه من الرجالة قبل اكتمال السحر بأنه هو بيصيبهم بهلاوس من تصميمه، هو بيغيبهم عن الوعي، بيعمل منهم وحش بيعذب ويقتل، وبعد كده بيقودهم للانتحار كنوع من أنواع تصحيح الفشل في حياته. وكمان بيقتل ضحاياه من النساء كنوع من الانتقام من العشيقة اللي فضحت سرهم. إزاي هقدر أنشر تفسير وحل زي ده؟ يا ترى هيتصدق ولا لا؟ يا ترى هيتقال عليا مجنون؟ نشرت الحادثة والحوادث المشابهة وكمان معاهم تفسيري، وانا كل امل ان حد يصدقني، كل امل ان انا مصحاش الصبح واعرف ان مراتي بتخدني. في كينيا الاوضاع سيئة، وزمان كان اسوأ واسوأ. الفقر دايما بيكون بيئة خصبة لميلاد المجرمين ودافع كبير لانتشارهم، وكمان بيكون حجة مقنعة لاسكات صوت ضميرهم. وللأسف كان أحد ضحايا المجرمين دول والدي ووالدتي في سن صغير، تحديدا السنة 10 شفت مقتل أبويا وأمي قدام عيني. رغم وضوح الفقر على جميع المحيطين بنا، كانت دايما إيد أمي بتلمع بخاتم من الذهب، رفض والدي إن هي تبيعه، وفي اليوم الملعون اعترض طريق أمي مجموعة من المجرمين بغرض سرقة الخاتم، ولما رفضت شدوا من إيديها واحد منهم بالقوة. صرخت أمي، والحسن الحظ كنت أنا وأبويا قريبين، جري والدي وضربه بكل قسوة وخد منه الخاتم، لكنه اتفاجئ بهجوم المجرمين عليه. اتعرض أبويا وأمي للضرب والجلد على مرأة ومسمع الجميع. الخوف كان ساكن في قلوب الكل. إيد والدي قبض على الخاتم بكل قوة بيحاول يقوم ينقذ والدتي، جسمه سكن وتوقف عن الحركة ومعاه جسم والدتي في نفس التوقيت. ما كنتش فاهم وقتها أن ده الموت، وأن خلاص كده بعد السكون ده مفيش حركة تاني. لكن لفت نظر ان الخاتم وقع من ايد والدي، ومن اللي شفته فهمت ان الخاتم ده شيء مهم. جريت بين الاقدام، خدت الخاتم واستخبيت بين الحشد المتفرج. رغم خوف الناس منهم لكنهم حوطوني، قدرت اهرب من انظار المجرمين. وقتها اتغير اسم الايزو زوي بن كالنجن، كناية عن تربية القبيلة كلها ليا، فبقى اسمي اسم القبيلة. كبرت وكبر جوايا حقد لكل كبار القبائل، زي كل الشباب الأحرار وهم شايفين فرق المعيشة الشاسع بين الطبقتين. وقتها يتكون واحد من كبار القبائل يتكون فقير أو تكون ساحر. الساحر في زماننا في معظم دول أفريقيا كان أهم من الطبيب. في كينيا ونيجيريا والسنغال كان بيتمتع الساحر بمكانة عالية، بينال احترام وهيبة الجميع مادام بيلتزم بحدود ممارسته للسحر، وهي عدم ممارسة السحر الأسود وعدم أذية البشر عموما. ورغم أن السلطات البسيطة وقتها ما قدرتش تحد من أذية السحرة، لكنها حدت من استخدامهم للسحر الأسود، وكانت عقوبته الإعدام باستخدام المقصلة أمام كل أفراد القبيلة. وأنا حاولت أتعلم السحر، كنت شاب قوي البنيان وسيم زي ما بيتقال لي دايما، ذكي عداء ومصارع محبوب من الجميع، ودي كانت أسباب كافية أنها تمنع السحرة ينقلوا لي علمهم. رفضهم كان مجهول في البداية، لكن اتقال لي السبب من العم سام: شخص زيك هيكون خطر على كل ساحر، هتاخد العضواء من الكل، ورغم نقائك سلطتك ممكن تغيرك، واللي زيك لو اتغير هتكون خطر على الكل. ذكائك هيساعدك تطور من نفسك، وده هيخليك تتفوق على كل السحرة حتى معلمك نفسه. العم سام ساحر قوي ومتمكن، لكنه اعتزل ممارسة السحر لتمكنه الزائد، خاف القوة تغيره لشخص تاني، وقتها هيكون خطر حتى على نفسه. بعد ما يئست من ان انا اتعلم السحر، بعت لي العم سام ولبيت دعوته. العم سام كان قاعد على فرشته، والاول مرة اشوفه في الحال ده. العم سام اتكلم معايا وقال لي: خلاص يا ابني، جات النهاية وشمس حياتي بتغرب، وشمس العمر ملهاش الا شروق واحد وغروب واحد، وعشان كده قررت ان علمي يفضل ساطع ويخلد مع ذكرى. هنقل كل علمي في السحر لحد، لكن لازم يكون اهل ثقة، ومفيش غيرك يا ايزو زوي اثق فيه، هدلك على كنز كبير. مد ايده ناحيتي وكان ماسك مفتاح، شاور لي على صندوق ضخم في ركن من اركان الخيمة. فهمت ورحت عشان افتحه، لكن حتى بعد ما فتح القفل الصندوق ما بيفتحش. سمعت صوت هبهبة من ناحية العم سام، لقيت دخان خارج من بقه بيتوجه ناحية الصندوق. الصندوق بيفتح، وبتأكد ان انا على اعتاب علم كبير اتمنى اكون قده. جوه الصندوق كان فيه كتب كتير، وصاني العم سام ان مفيش ايد لأي مخلوق غيري ايا كان تتمد عليها. خدتها وحبست نفسي الايام مع الكتب. كل القبيلة استغربت، ايزوزوي اللي كان معظم اوقاته بينهم ازاي يختفي كل الفترة دي؟ علم العم سام كان فعلا خطير، وكان عنده حق لما اعتزل السحر وخاف على الناس منه. انا واثق في نفسي، وواثق ان انا هكون حامي الفقراء والمساكين ودرعهم من اي شر. حاولت اطبق اللي اتعلمته، لكني فشلت في اي حاجة. في حاجة ناقصة، بعمل كل حاجة صح، لكن واضح ان الغلط فيي انا. انا مفعش ساحر. الخيمة اتملت دخان كتير انتشر لوحده، بدأ يختفي برضه لوحده، ومع اختفاء الدخان تدريجيا ظهر من العدم اكتر كائن مرعب شفته في حياتي، اشبه بالقرود الضخمة، لكن جسمه بدأ يتشكل في جسد بشري. شكله لسه مرعب، لكن ارحب بكتير من الاول. اتكلم وانا كنت سامع صوته الغليظ، لكن شفايفه كانت ساكتة ما بتتحركش. يا بني البشر، انا خادمك الجديد من عفاريت الجان، ولكن لتنفيذ ما تأمرني به يجب إتمام العهود، وهي قضاء ليلة في عالمي. رغم أن أنا مرعوب، لكن حاولت أتظاهر بالتماسك على قد ما أقدر. رديت: أي عالم؟ عالم الجن بباطن الأرض تحت الأرض السابعة. ليلة واحدة؟ ليلة واحدة في عالمنا بأشهر من وقتكم. الوقت في هذا الكوكب ليس كالوقت في كوكب آخر، وكذلك عالمنا يختلف عن عالمكم. بلعت ريقي وبدأت أشيل من دماغي فكرة السحر دي. شهور في عالم الجن؟ أنا أصلا مرعوب من واحد منهم، إزاي هعيش في عالم فيه الملايين منه؟ قلت إن أنا مش عايز أكون ساحر. وقتها هو اختفى، بدأت أمارس حياتي بشكل طبيعي، لكن حصل اللي غير كل تفكيري، غير مجرى حياتي وحياة القبيلة بأكملها. كنا بنسمع ان احتلال الجيش الامريكي لبعض البلاد في افريقيا بغرض تهجير اعداد كبير مننا لخدمتهم في بلادهم، لكن الدور دلوقتي على كينيا. هاجم الجيش الامريكي بعنف وقسوة، قتل بأسلحة ما شفناهاش قبل كده، قتل كل الفئات حتى الشيوخ والاطفال والنساء، ساد الخراب والدمار. لكن الصدمة الاكبر للقبيلة كانت في ولاء كبير القبيلة ليهم، ساب لهم الحرية في تهجيرنا واستعبادنا، وكمان قتل المتبردين مننا، كمان قال لهم على اصلح ناس تنفع كعبيد لقوتهم وذكائهم، وكان من ضمنهم اسمي. خوفي من الهجرة لامريكا كانت اكتر من خوفي للسفر لعالم الجن. دايما بسمع عن اسوه الامريكان رغم ادعائهم بالسماحه. دوله نشات في البدايه عن طريق قتل الهنود الحمر واستعبادهم بطريقه وحشيه وسرقه ارضهم، ودلوقتي بيهجموا على الافارقه لاستعبادهم اراضي مش ارضهم، وعمال غيرهم يعمروا الاراضي دي. رغم صعوبه تواصلنا مع العالم الخارجي، لكن اخبار الدوله الساديه كانت منتشره بين الجميع. وقتها قررت الهروب منهم لعالم الجن. مهما كانت بشاعته هتكون اقل من بشاعه العيش في امريكا. رحت خيمتي وبدات اقرا في كل كتب السحر زي المجنون، لحد ما ظهر تاني. اراجعت عن قرارك؟ ايوه انا موافق. اذا استعد للرحله الاطول والاصعب في حياتك. من العالم ظهرت فتحه في الارض، مسكني بايده اللي كانت اشبه بكتله من النار، شدني ونزلنا في حفره الجحيم. فعلا كانت الرحلة الأطول والأصعب في حياتي. شهور مرت علي في عالم الجن، أشكالهم كانت أبشع من اللي كنت أتخيلها. رغم الفترة الطويلة اللي قضيتها، عمر ما عيني تعودت على بشاعة أشكالهم. جلدي تعود على الحرارة يمكن، لكن بشاعتهم كانت تفوق حد الوصف. كل ما يتملك الخوف مني في عالم الجن، أفتكر اللي مستنيني في عالم البشر. ورغم بشاعة أشكال الجن، هم مش أكتر بشاعة من أفعال البشر. الجن متمردين بطبعهم، بيرفضوا اي نوع من انواع العبودية، وده سبب غضب الاله عليهم. اما البشر فرغم قبولهم بالاله، الا انهم قبلوا برضو بآلهة تانية من صنعهم، الشمس والقمر والنار، الحيوانات التماثيل اللي من صنعهم. ووصل بيهم الحال لعبادة بعضهم، مش العبادة بشكل مباشر، لكن البشر الاقوى بينصب نفسه اله على الضعيف، والاضعف بيرضى بحجة ضعفه. لكن الأضعف لو فكر بس هيعرف أنه هو مش أضعف إلا في التفكير، وأن كل البشر والكل متساويين تمام السواء. اتعلمت في عالم الجن أن الخوف هو إله البشر، وأن اللي بيدفعهم لعمل أي شيء هو الخوف. الخوف زي كائن بنكبره عشان يتغذى علينا. انتهت الليلة الملعونة اللي كانت بمثابة عام. رجعت العالم البشر، رجعت ساحر ذو قوة وسلطة، ونلت احترام الجميع. الجيش الامريكي كان بيرفض استعباد الصحراء لانه بيخاف منهم رغم قوته. زي ما وعدت العم سام، رفضت استخدام سحري في الشر واذية البشر. استخلصت من السحر النافع منه زي رد المسروقات وشفاء الاستحواذ الجني وكسر الاسحار الشريرة، رغم علمي بكل اشكال السحر، حتى السحر الأسود الممنوع واللي كانت عقوبته الإعدام بالمقصلة. اتعلمت سحر الفودو، أشد وأغرب أنواع السحر، السحر اللي بيحول البشر لكائنات بشعة. في البداية بيتصرف المسحور بعصبية مفرطة وأفعال بتكون عدوانية، لحد ما بيتحول بالكامل لوحش. رغم علمي بكل أشكال السحر دي، رفضت استخدامهم. اتعرض عليا فلوس كتير تكفيني طول عمري من كبار القبيلة لممارسة السحر الأسود لخدمتهم، رغم كونهم أصلا مصدر منعه، لكن دايما أصحاب السلطة بيسمحوا بأي شيء يخدمهم. لقبوني بساحر النساء، وده بسبب أن كل النساء اللي بعالجهم بيقعوا في غرامي. واحدة بس اللي حبتها، كنت أول مرة في حياتي أعرف معنى الحب. حاولت كتير امنع نفسي عنها لان هي متجوزه، كانت زوجة كبير القبيله اللي دخل الامريكان وسمح لهم باستعباد اعداد كبيره مننا. رفضت الاعتراف بحبي ليها، واتفاجئت ان هي اللي اعترفت. قلت لها انها متجوزه، ما ينفعش تحبني. حكت لي عن كرهها لجوزها، كائن سادي بيتمتع بتعذيبها رغم انه قدام الكل بيخفي ده. وقالت لأن هي ما حبتنيش لوسامتي وقوتي لكن لنقائي، شيء افتقدته دايما في جوزها. طلبت مني أن أنا أساعدها تنفصل عنه ونتجوز، لكن إزاي أساعدها في ده؟ جوزها كبير القبيلة والناس مش هتصدق أبدا، احتمال نتقتل أنا وهي أصلا. ما كانش فيه إلا حل واحد بس قدامي، ممارسة الفودو على كبير القبيلة، الشخص اللي يمتلك خصائص الوحوش جواه. أنا بس هظهرها للجميع ووقتها يصدقها أهل القبيلة وبكده تقدر تنفصل. قلت لها على الفكرة، لكن قلت لها أن أنا مش هكمل السحر للآخر وهبطله في مرحلة الأولى وهي العصبية والعدوانية، وفعلا وافقتني. اتعاهدنا أن السر ده مش هيخرج لأي حد. سحرت كبير القبيلة ورغم عزيتي ما حسيتش بأي تأنيب ضمير، ظهر للكل زي الوحش البشع. أنا المتسبب في ده، لكن هو من جواه كان أبشع من كده. حاولت أبطئ السحر لكن واضح أن سحر الفودو قوي لدرجة أنه ملوش تعويذ مضادة. انكشف السر، اتعرف أن ساحر ما مارس سحر الفودو على كبير القبيلة، لكنه كان مجهول هوية الساحر ده. كل الشكوك راحت لمراته، وكبار القبيلة ضغطوا عليها بالاعتراف في مقابل أنها تنجو من العقاب. بمنتهى السهولة اعترفت علي رغم مساعدتي وحبي ليها. اتحكم علي بالإعدام، كانت أكبر صدمة في حياتي. البشر هو الكائن الأكبر شر على وجه الأرض، بعد ما وهبت علم لنفعهم هتعدم بأبشع الطرق. العم سام كان غلط لما قال إن غروب شمس الحياة ملوش شروق تاني. صحيح غروب الجسد محتوم، لكن الروح ملهاش غروب، وأنا قررت أوهب روحي لعالم الجان، أنتقم من كل البشر. الشر اللي منعت عنهم في حياتي هطلقوا عليهم بعدي. هتفضل روح إيزوزوي شمس حارقة ملهاش غروب. الجن الخادم ليا طلب مني مخالب وأسنان الأسود وعلمني اللي عمر ما بشر عرفه، تعويذة فصل الجسد عن الروح قبل الإعدام. الويل، كل الويل لبني البشر من إيزوزوي بن كالينجن. بعد نشر مقالي بيوم حلمت بالكابوس ده وقررت القرار الأغرب في حياتي، هتحول من صحفي لكاتب واكتب لكم كل اللي انا شفته وعرفته عن إيزوزوي. إيزوزوي لو مات بجسده فروحه لسه موجودة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي قصة الساحر الكي إيزوزوي بن كالينجن. بشكر جدا الكاتب سيد عواد على كتابته للحلقة، وصمم لنا غلاف الحلقة المرة دي ماديان ديو. وبشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبايبي فما تنساش تعمل لايك وكومنت وياريت شير. عايز القناة يا جماعة تكبر اكتر واكتر، والله بدعمكم القناة دي هتوصل لاكبر الاعداد. بس انت شير الحلقات، عرف اصحابك على البرنامج. بشكركم جدا جدا والله على دعمكم، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه يا رب، وان شاء الله مكملين زي ما قلنا ان احنا مستمرين في طوال شهر رمضان الكريم كله. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وبشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. في كل يوم